الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله جل جلاله: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لما أمر ربنا جل جلاله بإتمام الحج والعمرة، جعل ربنا تبارك وتعالى مخرجا وعبادة لمن أحصر. ولقاء اليوم دموع المحصرين الذين أحصروا عن البيت. أحصر، معنى كلمة أحصرتم يعني منعتم من البيت، يعني حيل بينكم وبين البيت، يعني حيل بينكم وبين الكعبة. والكلام لمن لبس الإحرام. الإحصار هو المنع من البيت لمانع بعد الإحرام والتلبية. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. جعل ربنا تبارك وتعالى المحصر عابدا لم ينفك عن العبادة. جبر الله جل جلاله المحصر كأنه يقول له: لا تزال عبدي، لا تزال في كنفي، وإن أحصرت فما استيسر من الهدي. والهدي الذبح. يا من منعت الكعبة، لا تزال عبدي، لا تزال في كنفي، لي عليك عبادة. أعلم عبدي، أعلم أنك يسرك أن تعبدني. أعلم كأنه جل جلاله البر الذي يحب عباده الصالحين، كأنه يجبر خاطرهم ويقول لهم: لا تزال عبادي، لم تطردوا عن رحمتي، لي عليكم هديا. ألستم تحبون توحيدي؟ ألستم تحبون بذل الدم من أجلي؟ اذبحوا من أجلي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. سافر إخواننا، سافر أخوالنا وأعمامنا، سافر أصحابنا، سافر حجاج البيت. اكتظت السفن، ازدحمت المراكب، مكة كاملة العدد والزيادة. اللهم تقبل منهم، اللهم اطوي لهم البعد وهون عليهم السفر، اللهم بارك لهم في أعمالهم وألهمهم الإخلاص وحسن اتباع رسولك وجنبهم سيء الأخلاق وارزقهم الإيثار فيما بينهم، وأعينهم اللهم على ما تحب وترضى، وردهم مأجورين غير مأزورين، اللهم أجرنا معهم الحد، إنك أنت البر. دموع المحصرين وأمارات الصادقين، سافر القوم إلى البيت، اقتربت صدورهم من الكعبة، اقتربت أبصارهم من البيت، ملأوا أعينهم من المشاعر، سجدوا حيث سجد الأنبياء وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نزال في بيوتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، آمين. والحمد لله على كل حال. البيت من حجر، والذي يصبر على البعد عن البيت أقسى من الحجر. وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفتيه على الحجر وجعل يبكي، وعمر ينظر إليه ويقول: ما هذا يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هنا يا عمر تسكب العبرات. أيها الباكي، ليست هنا تسكب تلك العبرات، على الحجر تسكب العبرات. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. حج سفيان بن عيينة 70 حجة، وكان في كل مشهد يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك. فلما كانت 70 سكت ولم يقل ذلك، فقيل له: لم لم تقل؟ قال: استحييت من ربي، فمات من عامه ذلك. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. الدكتور صادق رجل معاصر مات قريبا رحمه الله، ولكنه غير مشهور عندنا، لكن لعل الله ذكره كثيرا في الملأ الأعلى، كان ونحسبه والله حسيبه من الذاكرين الله كثيرا. تجاوز 90 من عمره، وكان محنيا ظهره كأنه راكع دائما، سبحان الله. 60 حجة، وكان لا يرى في الليل منا نائما، كان الناس ينامون وهو ساجد، رحمه الله رحمة واسعة. وغيره من علماء السلف، من كان إذا مر به حديث الرجل الذي لما مات محرما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تطيبه وقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كان بعض علماء السلف إذا مر به هذا الحديث بكى وانتحب، فمات في مكة وهو محرم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فاز القوم بالقرب من الكعبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله. تأمل، وفد الله، ضيوف الملك، وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم أدلنا بحج بيتك يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو. الله الله، وإنه لا يدنو. ثم يقول لملائكته يباهي بهم: ماذا أراد هؤلاء الحجاج؟ ماذا أراد هؤلاء؟ يباهي ربنا بقوم ونحن لسنا معهم. علي رضي الله عنه لما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام تبوك، خلفه عليه الصلاة والسلام في المدينة، فبكى علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أخلف وأنا قوي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. أيها الحزين، أيها الحزين، القاعد وهو علي في هذا المثال: سبق كثير من السائرين، وكم من بعيد وهو والله قريب. وهذا عزاؤنا، حسن الظن بربنا، حسن الظن بمولانا. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. حرمنا بذنوبنا، نعم، لكن من رحمة ربنا أن حرمنا. ما كنا نستحق والله أبدا، ما كنا نستحق وحرمنا، نستحق والله الحرمان. ما كنا نستحق القرب من الكعبة وحرمنا، حرمنا بذنوبنا، ومن رحمة ربنا أن نزل علينا حرمانا يغفر ذنبنا، حرمانا يقربنا. وما أصاب مؤمنا حزن ولا كرب ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها ذنبا ورفع بها درجة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فنفسك لم عاتب، فنفسك لم، ولا تلم المطايا، لا تلم هؤلاء ولا هؤلاء، ولا تقل السعر غال، ولا تقل التكاليف كثيرة، ولا تقل نصابون، لا تقل إلا منعتني ذنوبي. هناك من هو الآن صدره ملتصق بالملتزم وأفقر منك، وهناك من هو أقل منك همة وهو الآن طائف أو عاكف أو ساع أو نائم في الحرم. كان آخر شيء رأته عيناه البيت. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. ولكن أحسن الظن بالله البر جل جلاله، ما رأينا منه إلا خيرا. له الحمد أن جعلنا مسلمين في الأيام العشر، له الحمد أن جنبنا عبادة الأوثان في أيام العشر، له الحمد أن ألهمنا حمده، أن ذكرنا بحمده، أن رزقنا حزنا، له الحمد أن رزقنا حزنا. ولرب حزين محروم خير من قريب متفاخر، والله المستعان على الصدق والإخلاص. ولكن انتبه، هنا وقفة مهمة: بركهم ولا تحسدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: علما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ادعو له بالبركة، أن يبارك الله مسعاه، أن يبارك الله خطواته، أن يبارك الله عمله، أن يبارك الله نفقته، أن يبارك الله جهده، أن يبارك الله صحته. ادعو له بالبركة، ولك مثل دعائه. ولمسوف الحج كلمة، مسوف الحج يعني الذي يقول سوف أحج العام القادم، سوف، الذين سوفوا الحج، ويا عجبا لهم، القادرون على الحج. القادر على الحج يعني الذي يملك 1000 جنيه أو 2000 ولم يحج. وقل لي كيف يحج في رمضان ويتخلف؟ الذي يملك نفقة وصحة ولا يحج ويؤجل. إن شاء الله العام القادم معايا فلوس أكثر، إن شاء الله العام القادم معايا أولادي، إن شاء الله العام القادم كذا. وكل عام يرى صحته أقل من سابق، ولو ألهم ذلك في شبابه لكان قد حج. ولمسوف الحج كلمة، وماذا نقول لمن قلبه تحمل البعد عن البيت الذي قال الله فيه: أن طهر بيتي أضافه لنفسه، ويأمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره. ماذا يقول لمن تحمل البعد عن الحج لحب ماله؟ والله يقول: واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس لا يمتلكون. وأكثر الناس شوقا على الإطلاق إلى الكعبة هم أكثر من زاروها. كلما زرت البيت نلت من قول الله مثابة، يعني يتمنى العودة ويتمنى الرجعة. الذي عاين أشد شوقا من المحروم. أقول لمسوف الحج: الله أغنى، الله أغنى. قال ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سياق في غاية العجب، كلام الله، كلام الله. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبحان الله، الله لم يقل ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين، لا، ومن كفر، ومن كفر. اللي مش عايز يحج، لا، لا يحج ولا يصلي ولا يزكي ولا يغض بصره ولا يخرج التلفاز من بيته ولا يعفي ولا يسوي ولا يفعل طاعة ولا ينتهي عن معصية. اللي مش عايز يعمل حاجة خالص، اللي عايز يكفر، فإن الله غني عن العالمين. انظر لصورة الكعبة، أكيد في بيتك صورة للكعبة، أكيد في بيتك صورة الكعبة، أكيد في بيتك صورة للكعبة. انظر لصورة الكعبة تجد البيت مزدحما. انظر بالله، وأقولها للغني الذي يؤجل الحج، انظر بالله، انظر للكعبة، انظر للصورة، انظر، انظر. هل ترى الصورة تنقصك؟ فاضل حضرتك تنور؟ نقصاك هي؟ هل ترى البيت ينقصك؟ غني عن العالمين، غني عن العالمين. عزاؤنا، عزاؤنا ونحن المحصرون، عزاؤنا ونحن الذين سافرت قلوبنا ولم تسافر أجسامنا، عزاؤنا ونحن الذين سافرت أرواحنا ولم تسافر جسومنا، عزاؤنا حسن الظن بربنا. ولنا في الإحصار سلف. أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام الحديبية فكان إحصاره فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جاءت بمناسبة أن رسول الله منع الكعبة بعد أن وضع الإحرام على بدنه وقال: لبيك اللهم، أحصر ومنع. فنزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي أيام تبوك جاء قوم سطرهم التاريخ، بل سطرهم القرآن بآيات تتلى إلى يوم القيامة، أنهم لا يجدون ما ينفقون ويخرجون به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا يبكون لرسول الله يسألونه شيئا يخرجون معه به، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا، فقال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عفى الله عنهم وقبل منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوه ذلك، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يشاركونكم الأجر. حبسهم العذر، أكتاف القاعدين التصقت بأكتاف السائرين. لما اشتركوا في النية، لما اشتركوا في الهم، لما اشتركوا في الصدق، لما اشتركوا في الحزن، لما اشتركوا في الشوق، لما اشتد شوقهم إلى ربهم تبارك وتعالى، إلى الله جل جلاله. تأمل هذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا وسعت عليه في المعيشة تمر 5 أعوام ولا يفد إلي لمحروم. إلي، لم يقل هنا إلى بيتي الذي يذهب إلى الحج، ذهب إلى الله، ذهب إلى الله جل جلاله، ذهب إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فهو محروم، محروم. الله يسميك محروم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله جل جلاله: فمن تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا أريدك أن تسمع هذه الكلمة، أريدك أن تتذوقها. قال الله: فمن تمتع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بهذا البيت. الكعبة يستمتع بها، البيت يستمتع به. فالعبد الذي لا يفد إلى ربنا محروم، فمن حزن ذلك الحزن رزقه الله ذلك الأجر. ولنا سلف هؤلاء أهل تبوك، وكم هؤلاء الذين أحصروا وفي زماننا محصرون كثيرون. أعرف شيخا منع العمرة، وكان قد سطر كتابا يتكلم فيه عن العمرة وجمال العمرة، وأن العمرة مكافأة في نهاية خدمة العام كله من دعوة وعبادة. حرم العمرة، فرأيت والله كتابه يطوف بالكعبة، رأيت كتابه في المطاف أحصروا جسمه، وأن لهم أن يبعدوا من قربه الله. ورأيت كتابه في المعتكف يتدارسه المعتكفون، ورأيت كتابه في الميقات يتدارسه المحرمون. سبحان الله، لكم من بعيد قريب، لكم من بعيد قربه الله. تعال بسرعة إلى أمارات الصادقين أيها المحصر، أيها المحروم، أيها المحروم من الحج. تعال، تعال أنا وأنت نمتحن إخلاصنا، نمتحن صدقنا. قد جاء الشرع الكريم بما يجبر كثرنا، ونحن والحمد لله مؤمنون، نصدق ربنا ونصدق رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما جاءنا من خبر في القرآن أو في السنة استبشرنا وأمرنا، ولم نتخاذل ولم نتوانى. فهناك أعمال قد دل الشرع عليها تجبر أجر الحج، تمكنك أجر الحج، غير أنها بالطبع لا تسقط فريضة. ولمن يصدق الله أسردها عليه بسرعة، ولكن اسمعها هذه المرة بقلب حزين آسف، بقلب حزين آسف على الحج، آسف على فوات الحج. أولا، تمحيص نيتك هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الحديث أسقط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على محزننا الحج، أن الذي قعد لو قال بصدق يراه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال بصدق: والله لو أن لي مثل ما له لفعلت مثل ما فعل. وهنا طبعا سيقول البطال: لو أن لي مثل فلان 30,000. لا لا لا، أنا أعرف من حج بألف، أنا أعرف من حج بألفين، ولكن صبر وتألم وتعطل عن عمله شهرا واثنين، وغاب عن نصرته شهرا واثنين، ومر الشهر والشهران وهو الآن يستعد لنا. اللهم أجرنا في حزننا، لو أن لي مثل ما له لفعلت مثل ما فعل، بل لو استقبلت عامي القادم لفعلت مثل ما فعل، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يا ما دخلت جمعيات ويا ما إقساط، يجي عند الحج ويسأل ما حكم الأقساط وما حكم الجمعيات وهل يجوز الاستدامة للحج؟ بغض النظر عن المسألة الفقهية، اشمعنى الحج؟ اشمعنى الحج الذي عند الحج بالذات يسأل الاستدامة؟ ما انت مديون طول عمرك. سبحان الله العظيم، أشواق قلوب. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. أولا النية الصالحة، ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. انتبه، من خرج إلى صلاة مكتوبة، الذي ينزل لصلاة الفجر في المسجد أجره كأجر الحاج. وهل ترى أن المصلين يستوون في مجيئهم للصلاة؟ هل يستوي الذي يدرك تكبيرة الإحرام بمن يتأخر عن الصلاة؟ هل يستوي الذي يصلي في المسجد بالذي يصلي في البيت؟ هل يستوي الذي يأتي المسجد لرغي ولدت وعجن وسوء ظن وحسد وغير ذلك بالذي يأتي لذكر الله وفقط؟ هل يستوون؟ فأي الحجاج أنت؟ كلما خرجت لصلاة قلها لله بخطواتك: اللهم هذا ما استطعت وهذا ما في وسعي، خطوات مولاي مولاي سطر هذه الخطوات أنني مشيت إلى الكعبة. كلما ذهبت إلى مسجد أنوي أنها يا رب تجبر الحج. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني خرج يصلي في المسجد الفجر ويبقى لطلوع الشمس ويصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وهما تسبيحة الضحى، وهما ركعتا الضحى، من خرج إلى هاتين الركعتين فأجره كأجر المعتمر. أضفهما إلى أجر الحجة يكون قد خرج بحجة وعمرة. وفي نفس المجلس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وما أكثر التكاثر عن هذه الأيام، ولا يدمي قلبك ولا يحزن فؤادك إلا أن تغلق المساجد بعد صلاة الفجر لينام الناس عن الحج. أين حزنك؟ أين حزنك؟ ألست حزينا على فوات الحج؟ هذا حج بلا تأشيرة ولا تكلفة، هذا حج تتصبر فيه عن فراشك ساعة وتنال فيه أجر حجة وعمرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمرتاب: تامة تامة تامة، اجلس بحزن وقم صل الركعتين بحزن، قل: مولاي هذا الذي في استطاعتي، هذا الذي في استطاعتي قربته. والجلسة هذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يذكر الله، لا يذكر خطط وحواجيت، لا يذكر لت وعجل، لا يذكر جدال ومسائل، يذكر الله. وخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكرته تكرارا ومرارا لأنه يميز الذاكرين الله كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد صلاة الغداء وهو ثان رجليه قبل أن يتحرك، كان من أفضل أهل الأرض، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. تأمل من هذا الحديث هذه الجلسة كيف هي، كما تأملنا أن الذي يأتي للمسجد عليه أن يحسن الطهور وعليه أن يحسن مجيئه للمسجد لكي تكون حجة، كذلك الذي يجلس من الفجر لطلوع الشمس يجلس على هذه الهيئة لا ينشغل إلا بنفسه. وذكرت لك الحديث الصحيح وخذ فهم السلف، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا صلى الغداة لا يلتفت حتى يصلي الضحى ويقول هذه غدوتي إذا تركتها سقطت قوتي. هذه الجلسة التي ترجو معها حجة وعمرة تامة تامة تامة. أذكار الصلاة، لما جاء الفقراء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله سبقنا الأغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويفعلون خصال البر كما نفعل ولهم فضل أموال بها يسبقوننا يحجون ويغزون ولا نحج ولا نغزو، أو كما قالوا رضي الله عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم به من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم. أدركتم من قبلكم، سبقتم كل الناس، سبقت الحجاج نفسه، ولم يدرككم أحد بعدكم، محدش يحصرك، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه تكون من خير الناس إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. انتبه، كلنا يصنع ذلك، وكثير من الناس يحجون والوفد كثير والحجاج قليل، كذلك كثير من الناس وقليل من الناس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا أدعوك لوسوسة أن تقول سبحان سب سب، لا لا أدعوك لوسوسة ولا لكروتة، لا إفراط ولا تفريط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله. معها تتدبر نعمه، والله أكبر معها تتدبر عظمته جل جلاله وتستضعف عدوك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تستحضر هنا في مصلاك اجلس، لا تتعجل قياما حتى تربح استغفار الملائكة وحتى لا تنشغل بأبصار الناس وعيون الناس ووجوه الناس سموم أعاذنا الله من شياطين الجنة والناس. ذكر الله تبارك وتعالى والدعوة إلى ربنا جل جلاله، الدعوة إلى الله تؤتيك أجر الحج أيها المحروم من الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذا دعوت قادرا على الحج فحج، نلت أجره إن شاء الله. إذا قلت لغير قادر على الحج أن الذهاب إلى المسجد يعطيك أجر الحج، والذهاب إلى المسجد يتم أنك هتنقص لصلاة الضحى وتصلي الضحى كأجر العمرة، إذا أخبرته أن المكس إلى طلوع الشمس يعطيك أجر الحج والعمرة التام، إذا أخبرته أن التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة يعطيك أجر الحج، إذا أخبرته بكل ذلك ففعل، نلت مثل أجره والله جل جلاله أكرم. أيها المحروم من الحج، قد جاءك ما يجبر حجك، قد جاءك ما يجبر حزنك، ألا فاغتنمه إن كنت صادقا، فإن لدموع الصادقين أمارات، لدموع المحصرين الصادقين أمارات، ولقاؤنا دموع المحصرين وأمارات الصادقين. الحمد لله مولانا وولي نعمتنا، ما رأينا من ربنا ونعم الرب ربنا، ما رأينا منه إلا خيرا، من أطعمنا إلا الله حتى شبعنا، ومن سقانا إلا الله حتى روينا جل جلال الله، من هدانا للإسلام، من نطمع في رحمته أن يبلغنا أجر ما رجونا إلا هو، من نطمع أن يشفي مريضنا إلا هو، ومن نطمع أن يثبتنا على توحيده حتى نلقاه مسلمين، في من نطمع إلا فيه جل جلاله، في من نطمع إلا الله، من أحسن منه عطاء، من وهبنا الأيام العشر إلا هو، من هدانا للإسلام فيها إلا هو، من رزقنا حمدا على كل حال إلا هو، من أذن لنا بالاستغفار إلا هو. اللهم لك الحمد كله تباركت وتعاليت، يا أهل الثناء والمجد، يا أحق من عبد وأحق من ذكر، يا نعم المولى، يا بر يا بر يا ذا الجلال والإكرام، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأكفر بكل ما سئل من دونك، وبكل ما رجي من دونك، وبكل ما خيف منه من دونك، وبكل ما طلب منه مددا من دونك، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك واجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته. أيها المحروم من الحج الطامع في الأجر وإن حرمت المتعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. تأمل هذه. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ تأمل. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد أعظم من الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا الجهاد في سبيل الله. افهم من هذا الحديث الآن أن الله تبارك وتعالى قد يمن عليك بأجر أعظم من أجر الحج إن عملت ما في وسعك وزيادة في الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، الذي هو أعظم من الحج. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فأحسن الظن بالله، وعظم طمعك في الله، وعظم رجاءك في الله جل جلاله. بين يديك ساعات، خلاص ما عادت الأيام العشر، ما عادت اسمها الأيام العشر، إنها الأيام الأربع، إنها الأيام الأربع، إنها الليالي الأربع، ما عادت عشرا، ما بقيت عشرا. اللهم وفقنا فيها يا رب، اللهم أدركنا واجبر نقصنا، اللهم صحح أوضاعنا معك، اللهم أصلح ما بيننا وبينك، اللهم افتح لنا فتحا في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله، سبحان الله، عجبا ما أيسر ربح هذه الأيام وما أكثر الخاسرين فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما أكثر الغافلين، ما أكثر الغافلين. والمطلوب سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله. أيامنا التي بقيت، ساعاتنا التي بقيت، تعالوا نغتنمها. فيها يوم منى، ويوم منى بداية أحزانك، بداية استشعار الحرمان، بداية الإحساس بالغيرة، أن جنوبا نامت في منى، وأن جنوبا تجافت عن مضاجعها في منى لتقوم بين يدي مولاها، فيتجدد حزنك ويكسر ذكرك. ثم يأتي عرفة، ولك في عرفة وظائف، أولها الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، صوم يوم يكفر سنتين. ثانيا، الوظيفة الثانية في يوم عرفة: الإكثار من الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، فتدعو الله كثيرا في يوم عرفة. ثالثا، الإكثار من التهليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسألت قبل أن آتيكم الآن الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى: هل هاتان المعلومتان يعني منفصلتان أم مرتبطتان؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في البحر: هو الطهور ماء، الحل ميتته. هكذا يعني من كرم رسول الله أنه يعطي منحا في الكلام قد لا ترتبط معا لحال السائل. فخفت أن يكون: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، كلام مختلف تماما يتعلق بمعلومة جديدة لا علاقة لها بالإكثار في يوم عرفة. فقال الشيخ: لا، بل هذا من خير ما يقال في يوم عرفة، من خير الدعاء في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن أشكل عليك أين الدعاء، فأسألك أنا: أين الدعاء الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء؟ قال: دعاء أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو تعرض، شحاتة، توسل، تعرض للكريم سبحانه وبحمده بالإكثار من التهليل، صوم عرفة والتفرغ للدعاء والإكثار من التهليل. ثم يأتي يوم النحر وفيه الأضحية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. واختلف أهل العلم في وجوبها تعيينا على كل مستطيع في كل عام، وجوز كثير من العلماء منهم الإمام أحمد الاستدانة للأضحية، إنك تستدين تسترف عشان تضحي. وأقولها للبخيل: ضحي وخذ كل لحمها في بيتك، أبذل دما في هذا اليوم تعظيما لله، جاهد نفسك وأبذل الدم لله. وأقولها للفقير: ضحي بأقل شيء. أنا اشتريت معزة ب200 جنيه، لا يسفك الناس دماء في يوم النحر وأنا لا، على قد حالك. تعرض للكريم، ولعل حياؤك وأنت تقدم قربانا، سامحوني في الكلمة، عرة، لعل حياؤك ذلك من الله أحب إليه سبحانه من فخر رجل يقوم على عجوله. فاتق الله وضحي، غير من الذين يبذلون دماء في يوم النحر، لا تقف متفرجا. وختاما، لا تفوتك أيام التشريق، وسيكون لنا لقاء في الجمعة القادمة في آخر أيام التشريق، ولكن أريدك أن تقضي هذا العيد أيها المحروم من الحج في تأمل رحمة الله، أنك وإن كنت محروما عن الحج، وإن كنت لست من الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وإن كنت لست من الذين هم وفد الرحمن الذين وفدوا إليه، شرع لك عيدا تفرح فيه، وأمرك بأضحية توسع بها على أهلك. فتأمل واقضي العيد هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن رسول الله يخطب فيك خطبة العيد: أيام أكل وشرب وذكر لله. ماذا نفعل في أيام العيد؟ أيام أكل وشرب وذكر لله، تأكل الحلال وتشرب الحلال وتطعم الطعام وتصل الأرحام بالطعام، وذكر لله. انتبه، الأكل نفسه ذكر لربنا جل جلاله، أليس إذا فعلها في الحرام كانت عليه وزرا، كذلك إن فعلها في الحلال فإنها له أجر. الطعام هذا ذكر لربنا تبارك وتعالى، صلة الرحم ذكر. فانتبه، لا تكن صلة الرحم باختلاط وتبرج، لا تكن الزيارات بغناء، لا تكن الزيارات وإدخال السرور على الأهل بفسح محرمة ونزه ممنوعة. اتق الله، اتق الله. الله الذي منحك هذا العيد هو الذي شرعه، وعيدنا ليس كعيد الكفار لهو وغناء، لا، عيدنا قرآن، عيدنا لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عيدنا أكل وشرب وذكر لربنا جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يمتعني وإياك بذكره في أيام العشر، وأن يفتح لي ولك عملا صالحا فيما تبقى من أيامنا العشر. اللهم لك المحامد كلها، يا أغنى سامع، يا بر يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا بر، يا من تحب أن تعطي، يا من تحب أن تمنح، يا كريم يا مولانا، يا من عم برك على الأرض كلها وعلى السماوات وعلى ما علمت جل جلالك، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله نستغفرك ونسترضيك. اللهم إنا نصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، عمدها وخطأها. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لأكثرنا ذنبا وأكثرنا عيبا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لأحوج الناس إليك، اللهم اغفر لأحوج الناس إليك، اللهم أجبر نقص أكثر الناس تقصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم اللهم ارحم حزن من تعلق قلبه ببيتك الحرام. اللهم اللهم اللهم قرب بعيدا بعدوه، اللهم قرب بعيدا بعدته ذنوبه، اللهم قرب بعيدا بعده بعض خلقك، اللهم قرب محفرا كان يود البيت، اللهم قرب أرواحنا من بيتك وقرب رحمتك منا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك. اللهم افتح على ألسنتنا ذكرك وشكرك. اللهم اشغلنا عن اللهو واشغلنا عن فضول الكلام. اللهم اشغلنا عما يبغضك يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ألهمنا ذكرك كما يلهم أهل الجنة والحجيج ذكرك. اللهم واعزم لنا على أرشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تشفي مريضنا وأن ترحم ميتنا وأن تهدي عاصينا وأن تصلح لنا شأننا كله وأن لا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.